ومن سورة الأحقاف إلى سورة الأحقاف من متن السورة المكمل للقراءات العشر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليتدبروا الخاطب وتفصلوا خطابه حكم الا وافتح هو النور حملا وحكم عبد الخاطب وابتكر انما وابتكر انما اما الكب بعلى الكب عباده اوصلا عباده اوصلا وقل حسرتا يعلم وفتح الزمن وفتح الخلق به يدعو اثم يدعو اثم اي ان وقلب لا وقلب لا تموله تموله واقطع ادخلوهم واقطع ادخلوهم وقطع ادخلوهم فيدخلون جهل الا تب انفا ينفع العلا سواء اتى سواء اتى اخفض حب سواء اتى اخفض حب ونحتاط كسرها ونحفر أعدى الياء إذن وارفع لجهلا ونحفر أدخل الحب فادخلون جهل ألا تب أنفا ينفع العلا سواء أتى سواء أتى اخفض حب سواء أتى اخفض حب ونحتاط كسرها ونحفر أعدى الياء إذن وارفع لجهلا ونحفر أعدى الياء إذن وارفع لجهلا وبالنون كنحن وبالنون كنحن يبدر في حمل يرسل يوحي انصب انا عند حولا ويرسل يوحي انصب انا عند حولا وجئناكم سقطا كالبصر اذا كالبصر اذا وحفظ حق مقيد يا وأثورة الحلا مقيد يا وأثورة الحلا وفي فلك الفتحان ضم وشد فك ضم وشد فك ويلقي فسال الطول بالفتح أوصلا ويلقي فسال الطول بالفتح أوصلا وقد يرجعون النفس في طوله فتى وتغلو تذكر قل وضم اعتري حلا وضم اعتري حلا وبالكسر اذ وبالكسر اذ ايات نذكر مع الحمل وبالرفع فوز وبالرفع فوز خاطبا يؤمن رسلا بنجدي بيا جهد الألا بنجدي بيا جهد الألا كل ثانيا بنفس الحيا والساعة الرفع في الصلاة والساعة الرفع في الصلاة شرط هذه الأبيات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليتدبروا خاطب وفى خف نصف صاده والسحق والنون قسم أنا والسحق والنون كلنا. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة الصاد ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب. قرأ المشار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر بتاء الخطاب وتخفيف فاء الفعل، فيقرأ هكذا لتدبروا آياته، لتدبروا آياته بالخطاب وتخفيف فاء الفعل، يخفف فاء الفعل. وهذا معنى قوله ليتدبروا خاطب يتا خفت نصف هذا اسم الألا. وأيضا المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب بضم النون والصاد، بنصب وعذاب. ثم قال والصف والنون حملنا، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حملنا وهو يعقوب قرأ بفتح النون والصاد اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقرأ خلف العاشر بضم النون وسكون الصاد أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذا معنى قوله والصف والنون كلنا، يعني أن يعقوب فتح النون والصاد. ثم قال بعد ذلك وحزن يوعد خاطب، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حزن وهو يعقوب قرأ بالخطاب في قوله تعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو البصري، لأن أبا عمرو يقرأ هذا ما يوعدون، وقرأ بالخطاب كذلك أبو جعفر وخلف العاشر هذا ما توعدون. فاتفق الأئمة الثلاثة على قراءتها بالخطاب. وهكذا أيضا في سورة قاف والقرآن المجيد قرأ الأئمة الثلاثة أيضا بالخطاب في قوله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. في صوت قاف كذلك الأئمة الثلاثة قرأوا بالخطاب كذلك كأصولهم. ثم قال وأذ كسر أمنا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أذ وهو أبي جعفر قرأ قوله تعالى قل إنما يوحى إلي إنما أنا نذير مبين، بكسر الهمزة إنما أنا نذير مبين. هذه قراءة أبي جعفر. وقرأ يعقوب وخلق العاشر بفتح الهمزة يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين في الجماعة. ثم قال أما الشد فعلا كف، والمعنى في سورة الزمر في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل قرأت بالتسجيل للنشار إليهما بقوله اعلم فد، وهما الألف لأبي جعفر والفاء لخلق العاشر. وبهذا يقول أبو جعفر وخلق العاشق قد خالف نافعا وحمده في الشاطبيه. وقرأ يعقوب كذلك أما فاتفق الأئمة الثلاثة على قراءتها بالتسجيل أما هو خالف. ثم قال عباده أرسل، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أرسل وهو أبو جعفر قرأ بالجمع في قوله تعالى أليس الله بكاف عباده، وقرأ كذلك خلف العاشر أليس الله بكاف عباده، وقرأ يعقوب كذاك القراء أليس الله بكاف عبده على الإفراد. ثم قال وقل حسرتا يعلم وسفك الجمل وسفك الخلق جمل، والمعنى أن المسار إليه بالألف من اعلم وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى يا حسرتاي على ما فرطت في جنب الله بزيادة يا إعلاما بالندة والتفجر، وكأنه ينادي الحسرة، فقرأ أبو جعفر يا حسرتاي على ما فرطت في جنب الله. ولكن ابن وردان المشار إليه بالباء من بن في قوله فتو خلف بن له وجهان، قرأ يا حسرتاي هذا هو ابن وردان قرأ ابن جماس يا حسرتاي وله وجه آخر وهو سكون الياء فيقرأ هكذا يا حسرتاي على ما فرطت في جنب الله، وعندئذ تمد مدا مشبعا بمقدار ست حركات. اذا ابن وردان له وجهان فتح الياء او سكون الياء مع المد المثنى، اما ابن جناد فليس له الا وجه اخر الا وجه واحد وهو فتح الياء يا حسرتايا، وهذا معنى قوله وقل حسرتا يعلم وفتح الجنن ابن جناد وفتح الخلف به وهو ابن وردان هكذا كما ذكرت قبل ذلك. ثم قال يدعو اسمه في صوت كافر، قرأ المشار إليه بالألف من اسم وهو أبو جعفر، والذين يدعون من دونه لا يقولون بشيء، وقرأ هكذا خلق العاشر ويعقوب فاتفق الأئمة الثلاثة كغيرهم من القراء على قراءتها هكذا والذين يدعون من دونه. ثم قال أو أن يدعو اسم أو أن وقلبنا أو أن أو أن وقلبنا لا تلونه حمل، هذا خاص بيعقوب المسار إليه بالحاء من حمل، ومعنى هذا أن يعقوب قرأ قوله تعالى في سورة غافر أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقرأ خلق العاشر أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد، قراءة خلق العاشر. وقرأ أبو جعفر بحذف الهمزة وأن يغبرت الأرض الفسادة بحذف الهمزة من كلمة أي أن. وهذا معنى قوله أي أن وقلب لا تلونه حمل. والمعنى أيضا أن المسار إليه بالحاء من حمل وهو يعقوب قرأ قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار بغير تنوين أو بترك تنوين. إذا قد خالف أبا عمرو البصري لأن أبا عمرو البصري يقرأ بالتنوين. وقرأ هكذا أبو جعفر وخلق العاشر فاتفقوا على قراءتها بترك التنوين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقلب لا تلونه حمل. وقلب لا تلونه واقطع أدخله هم. وقلب لا تلونه واقطع أدخله هم. والحاء من حر أقرن ليعقوب. إذا يعقوب قرأ كما ذكرت قبل ذلك أو أن يظهرت الأرض الفساد. وقرأ أيضا على كل قلب بغير تنوين. وقرأ كذلك يعقوب أيضا بقطع كلمة أدخل في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بهمزة قطع من الفعل أدخل الرباح. وهكذا قرأ أبو جعفر وخلق العاشر فاتفقوا على قراءتها هكذا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا يعقوب قد خالف أبا عمرو لأن أبا عمرو قرأ بهمزة وصل ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن يعقوب وخلق العاشر وأبو جعفر قرأوا بهمزة قطع. وهذا معنى قوله واقطع أدخلوا هم فيذكرون جهل ألا بد. والمعنى أن المثار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر والمثار إليه بالطاء من طب وهو رويس عن يعقوب. قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلي سيدخلون بالبناء من مفعول. وقرأ رؤوس وخلق العاشر سيدخلون بالبناء من ساحل. وهذا معنى قوله سيدخلون جهد ألا قد المثل ينفع الغنى. والمعنى أن المثار إليه بالألف من العلا وهو أبو جعفر قرأ بالتأنيث في قوله تعالى فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم بتأنيث بابتداء التأنيث فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. وهكذا قرأ يعقوب. أما خلف فقرأ بياء التذكير فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. والتذكير والتأنيث جائز جوازا. أما في صدر الروم فكل منهم أيضا على أصله أنس ينفعل إلى. ثم قال في سورة فصلت في أربعة أيام سواء للسائرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى سواء أتى اخطبته. والمعنى أن المسار إليه بالألف من أنا وهو أبي جعفر قرأ بالرفع في أربعة أيام سواء للسائلين أي مستوية سواء للسائلين قرأ هكذا أبو جعفر على معنى أنها مبتدأ مؤخر. اخطبته والمعنى أن المسار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ بالخفض سواء للسائلين ست أيام. وقرأ خلق العاشر بالنص سواء للسائلين على أنها حال أي حالة كونها مستوية. سواء أتى اخطبته ونحتاط الكسر حاء ونحتر أعدى الياء ابن وارفع مذهلا وبالنور تنقل. والمعنى أن المسار إليه بالألف من ابن وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام ناحيتات بكسر الحاء. وهكذا قرأ خلق العاشر أيضا بكسر الحاء ناحيتات. وقرأ يعقوب بسكون الحاء نحتات بسكون الحاء نحتات. يعقوب قرأ بسكون الحاء نحتات. وقرأ خلف العاشر وقرأ أبو جعفر ناحتات بكسر الحاء. نحتر أعدى الياء ونحتر أعدى الياء اسم وارفع مجهلا. والمعنى أن المسار إليه أيضا بالألف من اسم وهو أبو جعفر قرأ بالبناء للمسعود في قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وأعداء إلى إسرائيل. قرأ هكذا أبو جعفر. وقرأ كذلك خلف العاشر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وبالنون تم حم. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حم وهو يعقوب قرأ بالنون والبناء للفاء ولفظ كلمة أعداء على أنها مفعول فيقرأ هكذا يعقوب ويوم نحشر أعداء الله إلى النار. وهذا معنى قوله وبالنون سمحهم يبصر في حمل. والمعنى أن المشار إليهما في حمل وهما خلف ويعقوب قرأ ذلك الذي يبصر الله به عباده. يبصر من الفعل بصر. وقرأ هكذا أبو جعفر فاتفقوا ذلك الذي يبشر الله به عباده. يبشر في حمل ويرسل يوحي إن تسأل. والمعنى أن المسار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ بالنفس في قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء بلفظ الفعلين. وقرأ هكذا خلف العاشر ويعقوب فاتفقوا. اتفق الأئمة الثلاثة على قراءة الفعلين بالنفس. وبهذا يقول أبو جعفر قد خالف نافعا في الشاطبية، لأن نافع يقرأ بالرفع في الفعلين أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء عند حضرة. والمعنى في سورة الزخرة، المعنى أن يعقوب قرأ المسار إليه بالحاء من حضرة، قرأ قوله تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، عند مكان عبادة. وقرأ هكذا أبو جعفر: وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. وقرأ خلف العاصم كالكوفيين: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ثم قال: وجئناكم خططا كالبصر إذا. والمعنى أن المشار إليه بالحدث من إذا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى: قل أولو جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. جئناكم بنور العظمة، قل أولو جئناكم. وقرأ يعقوب وخرج العاصر بداء المخاطبين: قل أولو جئتكم بأهدى. واتفق الأئمة الثلاثة على قراءة هذا الفعل بفعل الأمر، قم مكان قال. وثقفا أيضا كالبصر إذا. والمعنى أن المسار إليه بالألف من إذا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى كقراءة البصر قوله تعالى: وجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. سقفا بسطور القاف وفتح السين، سقفا على الإفراغ. هذه قراءة أبي جعفر المشار إليه بالألف من إذن. ثم قال: وخذ كحط. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من خذ وهو يعقوب قرأت كقراءة حط، وقرأ كذلك خلف العاشر: وجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا بالجنة. هذه قراءة يعقوب وخلف العاشر. فخذ حق مقيد يا وأسورة الحلى. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلى وهو يعقوب قرأ بالياء في قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا. بالياء يقيد له شيطانا. وقرأ أبو جعفر وخلف العاصم كالجماعة بنور العظمة مقيد له شيطانا. وأسورة الحلى. والمعنى أن المسار إليه بالحاء وهو يعقوب أيضا قرأ كقراءة حفص: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. أسورة جمع سوار، أسورة. وقرأ خلف العاصم وأبو جعفر: فلولا ألقي عليه أساورة. وأساورة جمع الجمع، لأن أسورة جمع سوار وأساور جمع أسورة، فقرأ بجمع الجمع. ثم قال: وفي صلة فتحان ضم وصد فوق. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فوق وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى فجعلناه فلكا ومثلا للآخرين. فلكا بفتح السين والماء. وبهذا يكون قد خالف حمزة لأن حمزة يقرأ بضمتين فجعلناه فلكا ومثلا. أما خلق قرأ فلكا كقراءة أبي جعفر ويعقوب وقراءة الجماعة. ضم يصد فوق إذا قومك منه يصدون بضم الطاء. هذه قراءة خلف العاشر. وقرأ كذلك أبو جعفر يصدون بالضم. وقرأ يعقوب بكسر الطاء يصدون. يلقوا كسالى الطور فصار قرب بالفتح أوصلا. والمعنى أن المشار إليه بالألف من أوصلا وهو أبو جعفر قرأ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. يلقوا بفتح الياء وسكون اللام. وهكذا في سورة الطور وهكذا في سورة سأل سائل قرأ هكذا أبو جعفر يلقوا. وقرأ خلق العاشر ويعقوب يلاقوا فالجماعة في السور الثلاثة. يلقوا كفالة الطور بالفتح أوصلا. ثم قال وقد يرجعون اللفظ في حيله كفى. والمعنى أن المشار إليه بالطاء من قد وهو رؤوس عن يعقوب قرأ قوله تعالى وعنده علم الساعة وإليه يرجعون بياء الغيبة وكسر الجيم بالبناء للفاء. وقرأ روح عن يعقوب وإليه ترجعون بفاء الخطاب وكسر الجيم. إذا روح قرأ يرجعون وروح قرأ وإليه ترجعون. وقرأ خلق العاشر وإليه يرجعون بياء الغيبة والبناء للمفعول. وقرأ أبو جعفر بفاء الخطاب والبناء ونصب القمر إذ طاب. ونصب القمر إذ طاب المعنى أن المشار إليه بالألف من إذ وهو أبو جعفر والمشار إليه بالطاء من طاب وهو رويس عن يعقوب قرأ قوله تعالى والقمر قدرناه منازل في النصب. وهكذا قرأ خلف العاشر كذلك. ومنصوب بفعل محذوف فسره ما بعده والتقدير وقدرنا القمر قدرناه معطوف على قوله تعالى وأخرجنا منها حبا. وقرأ روح عن يعقوب بالرفع والقمر قدرناه على الابتداء والجملة الفعلية خبر. ونصب القمر إذ طاب ذرية مع الحمل. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حمل وهو يعقوب الحضرمي قرأ بالجمع في قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. وهكذا قرأ أبو جعفر بالجمع كذلك. وأما خلق العاشر قرأ بالإفراد، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذرية مع الحمل يخصمون اسكن ألا اكثر فتى الحلى وشد الفتى. والمعنى في قوله تعالى تأخذهم وهم يخصمون، قرأ أبو جعفر المشار إليه بالألف من ألا، قرأ بسكون الخاء وتسجيل الصاد فيقرأ هكذا تأخذهم وهم يخصمون يخصمون. وقرأ يعقوب وخلق العاشر بكسر الخاء وتسجيل الصاد يخصمون كقراءة حفص تماما. وبهذا يكون يعقوب قد خالف أبا عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ بفتح الخاء يخصمون، وحمزة يقرأ بسكون الخاء يخصمون. فخالف أيضا خالف روايته عن حمزة وقرأ هو ويعقوب يخصمون. واقصر أبا فاكهين فاكه، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أبا وهو أبو زعفر قرأ فكهين وفكهون في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهين فكهون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون. وقرأ كذلك أيضا في سورة الطور إن المتقين في جنات ونعيم فكهين بما آتاهم ربهم. وأيضا في سورة المطففين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، بالقصر على أنها صفة مشبهة. وباقي القراء قرأوا بالمد فاكهين فاكهون أينما وقعت في القرآن الكريم على أنها اسم فاعل. وهذا معنى قوله واقصر أبا فاكهين فاكهون فاكهون. أما خلق العاشر ويعقوب قرأ بالمد كالجماعة فاكهين فاكهون. ضم باذبنا حلى المال ثقلا يهل، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلى وهو يعقوب قرأ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، ولكن قرأ الروح وخلق العاشر بضم الجيم والباء جبلا كثيرا، وقرأ المشار إليه بالياء من يهل وهو روح عن يعقوب بضم الجيم والباء وتسجيل الله جبلا كثيرا، وقرأ أبو جعفر بكسر الجيم والباء جبلا كثيرا كقراءة عاصم ونافع الشاطبية. وهذا معنى قوله ضم باء جبلا حلى الماء تقلى يهل، من كسر افتح ضم خفض شدا. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من كذا وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى ومن نعمره ننقصه في الخلق بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وضم الكاف ننقصه. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ كعاص من الإسم. وقرأ ايضا موقفه كذلك ابو جعفر ويعقوب، فاتفق الائمة الثلاثة على قراءتها هكذا موقفه. وقف لينذر خاطب، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من قف وهو يعقوب قرأ قوله تعالى في سورة ياسين وسورة الأحقاف لتنذر بتاء الخطاب، والضمير يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتنذر من كان حيا أو لتنذر الذين ظلموا بالأحقاف. وقرأ هكذا أبو جعفر بتاء الخطاب كذلك في السورتين، وقرأ خلف بالياء لينذر من كان حيا، والضمير يعود على القرآن الكريم. وخط لينذر خاطب يقدر الحق سولا، الحق معناها سورة الأحقاف، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حورا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى في سورة الأحقاف ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى، بالفعل المضارع يقدر. ثم قال وطاد هنا، والمعنى ان المشار اليه بالطاء من طاد وهو رؤوف، قرأ في سورة ياسين اوليس الذي خلق السماوات والارض يقدر على ان يخلق مثلهم. اما روح يقرأ كباقي القراء وكأبي جعفر وخلق العاشر بقادره، وهكذا أبو جعفر وخلف العاشر قرأ بقادر في السورتين كالجماعة. فقرأ يعقوب أو قرأ الرويس في سورة ياسين يقدر على أن الفعل هو الأحق بالعمل. وطاب هنا وحدة لتلوين زينة سفل، والمعنى ان المشار اليه بالتاء من سفل وهو خلق العاشر، قرأ في سورة الصافات انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، باضافة زينة الى الكواكب. وهكذا قرأ يعقوب وأبو جعفر فاتفقوا، وقد خالف خلف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ بزينة من كواكب كقراءة عاصم على أن الكواكب بدل من زينة. وحدث لتنوين زينة فتن، وسيلا او اذ، والمعنى ان المشار اليه بالالف من اذ وهو ابو جعفر قرأ او اباؤنا الاولون في والصافات وسورة اذا وقعت الواقعة بسكون الواو على ان او حرف عطف. وغير ابي جعفر قرأ اوى اباؤنا الاولون في السورتين. وكلا الاوت وكالبزء اوصلا تناصر الستات تلظى قوى، والمعنى ان المشار اليه بالالف من اوصلا وهو ابو جعفر قرأ كالبذل عن ابن كثير في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون، بتاءين إضغام التاء الأولى في التاء الثانية مع المد المهجة. هكذا قرأ أبو جعفر. تتلفظ هو، والمعنى أن المشار إليه بالطاء من قوى، وهو رويت عن يعقوب، قرأ بالتسديد في قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى بتسديد الطاء، تلظى بتسديد التاء كذلك، نارا تلظى بتسديد التاء كذلك. ولكن هذا في حال الوصف، أما إذا وقفنا على قوله تعالى: ما لكم، نبدأ لا تناصرون. وإذا وقفنا أيضا على: فأنذرتكم نارا، نبدأ تلظى. إذا هذا التفسير لأبي جعفر ورويس عن يعقوب لا يكون إلا في حال الوصف، وهذا معنى قوله: وتلتز أرسلا، تناصروا أسد تتلظى قوى. تتلظى قوى يجد افتحم فتى، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فتى وهو خلق العاشر، قرأ قوله تعالى: فأقبلوا إليه يهفون بفتح الياء. وهكذا قرأ يعقوب وأبو جعفر: فاتفقوا يهفون بفتح الياء. وبهذا يكون خلف قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة يقرأ يهفون بضم الياء. والله رب انتبى الحنى ورب. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حنى وهو يعقوب، قرأ قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، بالنص في الكلمات الثلاث. وهكذا قرأ خلق العاشر على أنها بدل من قوله تعالى: أحسن الخالقين. وقرأ أبو جعفر: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، بالرفع على الابتداء. وهذا معنى قوله: والله رب كذا الحمى ورب. وإن ياتين كالبصر أب وكالمدن حنى. والمعنى أن المشار إليه بالألف من أب وهو أبو جعفر، قرأ قوله تعالى: سلام على إلياتين، وقرأ هكذا خلق العاشر: سلام على إلياتين. وبهذا يقول أبو جعفر قد خالف نافعا في الشاطبية، لأن نافع يقرأ سلام على آل ياسين. ثم قال: وكالمدن حلى. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلى وهو يعقوب، قرأ كالمدن يعني قرأ كنافع سلام على آل ياسين. إذا يعقوب خالف أبا عمرو وأبو جعفر خالف نافعا. واسم الصفا أصله عسلا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أصل وهو أبو جعفر، قرأ قوله تعالى: اصطفى البنات على البنين، بكسر الهمزة في حال الابتداء، لأنها همزة وصل في قراءته. وثالث الفعل مفتوح اصطفى، فإذا وصل يقرأ هكذا: وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين بإسقاط الهمزة لأنها همزة وصل في قراءته. وقرأ يعقوب وخرق العاشر بهمزة الاستفهام اصطفى البنات على البنين، وعندئذ تسمى همزة قطع وهي ثابتة في الابتداء والوصل على السواء اصطفى، لانها همزة قطع وهي همزة استفهام والتقدير اصطفى، فحذفت همزة الوصل في قراءة الجماعة واكتفوا بهمزة الاستفهام. وهذا معنى قوله واصل اصطفى اصله اعتنى. واسأل الله تعالى التوفيق. ومن سورة الصاد الى سورة الاحقاف من مجد الذرة المتمم للقراءات العشرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليتذكر الخاطب وتى خف نصف صاده اضم الا وافتح هو النور حملا. وافتح هو النور حملا. وحذي عدو خاطب واذكر انما انا انشدد اعلن كد أنا انشد بعلا كد عباده اوصلا. وقل حسرتا يعلم وفتح زلم وتكر الخلف دم يدعو اثم او ان بل الهم او ان وقلبنا. وقل حسرتا يعلم وفتح زمن وتذكر الخلف به يدعو اثم ان او ان او ان وقلبنا. لا تلونه واقطع بأب اقطع لا تلونه واقطع ادخلوهم لا تلونه واقطع ادخلوهم سيدخلون جهل انا سيدخلون جهل انا طب سيدخلون جهل انا طب أنسا ينفع العلا. سواء أتى اخفض حب سواء أتى اخفض حب ونحتاك كسرها ويخشر اثم ويخشر أعدى يا قتل وارفع مجهلا. ويحصر أعداء قتل وارفع مجهلا. وذنوا لسمحم يبشر في حما يرسل فيوحي انصب أنا عند حولا. وجئناكم سقفا كالبصر إذا وخذك حق المقيد يا أسورة الحلا. وفي سلفا فتحان وضم يصل صد فق وفي سلفا فتحان ضم يصد فق ويلقوا كسال السور بالفتح قصلا. وقد يرجعون اللفظ في قيله فتى وقد يرجعون اللفظ في قيله فتى وتغني فذكر كل وضم عسر حلا وتغني فذكر كل وضم عسر حلا. وبالكسر إذ آيات ذكر مع الحمم وبالرفع ثوب خاطبا يؤمن طلا بنقضي بيا دهر الألا بنقضي بيا دهر الألا كل ثانيا بنصب الحوى والساعة الرفع فصلا. شرح هذه الأبيات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليتدبر الخاطب وفى خف نصب صاده قسم ألا وافتحه والنور حملا وافتحه والنور حملا. النعمة في قوله تبارك وتعالى في سورة صاد ليتدبروا آياته قرأها أبو جعفر بتاء الخطاب وتخفيف الدال التي هي فاء الكلمة، فيقرأ أبو جعفر هكذا لتدبروا آياته لتدبروا آياته. وقرأ يعقوب وخلت العاشر كقراءة الجماعة ليتدبروا آياته. وقوله أيضا نصف قاده بضم الألا وافتح والنون حملا، والمعنى في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قرأ أبو جعفر بضم الصاد بنصب وعذاب، وقرأ خلف العاشر كالجماعة بسكون الصاد بنصب وعذاب، وقرأ يعقوب بفتح النون والصاد أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذا معنى قوله نصب صاده اذن ألا وافتحت والنون حملا. ثم قال بعد ذلك وحكيوا عن الخاطب، ومعنى هذا أن المشار إليه إلحاء من حزن وهو يعقوب قرأ بالخطاب في قوله تعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب، وهكذا قرأ أبو جعفر وخلف العاشر فاتفقوا على قراءتها في الخطاب هذا ما توعدون. وأيضا في سورة قاف والقرآن المجيد قرأ الثلاث كذلك بالخطاب هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ بالخطاب كذلك. وهذا معنى قوله وخذ يوعد خاطب، وأذ كسر إنما، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أذ وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى قل إنما يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين، إلا إنما بكسر الهمزة، وباقي القراء ومنهم يعقوب وخرق العاشر قرأوا بفتح الهمزة إلا أنما بفتح الهمزة هكذا. وهذا معنى قوله وإذ كسر إنما. وبهذا انتهى سورة صاد. وبدأ في سورة الزمر بقوله أما انشدد اعلم سد، في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا قرأ بالتسديد أمن المشار إليهما بقوله اعلم سد الألف لأبي جعفر والتاء لخلف العاشر، وقد وافقهما على هذه القراءة يعقوب فاتفقوا على قراءة هذه الكلمة بالتسديد أمن. وبهذا يقول أبو جعفر وخلف العاشر قد خالفا نافعا وحمزة في الشاطبية، حيث إن نافعا وحمزة يقرآن بالتخفيف أمن هو خالف، أما أبو جعفر وخلف قرأ بالتسديد وقرأ معهم يعقوب كذلك وقرأ معهما يعقوب كذلك. ثم قال عداده أرسل، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أرسل وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى أليس الله بكاف العبادة بالذنب، وهكذا قرأ خلف العاشر أليس الله بكاف عبادة، وقرأ يعقوب بالإفراد على معنى الجن أليس الله بكاف عبدة، وهذا معنى قوله عباده أوصلا. ثم قال وقل حسرتا يعلم وفتح الجمل وفتح الخلف بن، والمعنى أن المسار إليه بالألف من اعلم وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى يا حسرتاي على ما فرطت في ذنب الله بزيادة يا، ليدل ذلك على الندة والتفجع وكأنه ينادي الحسرة، إلا أن ابن وردان له فيها وجه آخر وهو إسكان الياء، فيقرأ ابن وردان يا حسرتاي على ما فرطت في ذنب الله بسكون الياء، إذا ابن وردان له فيها سكون الياء وله فيها فتح الياء، وعند السكون يظهر المد المشبع ومقداره ست حركات، وأما ابن جماد فليس له فيها إلا الفتح يا حسرتايا. وقرأ يعقوب وخلف العاشر كالجماعة يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، ولا ننسى أن خلف العاشر له فيها الإمالة فيقرأ يا حسرتي على ما فرطت في ذنب الله. هكذا وقل حسرتا يعلم وفتح الزمن وفتح الفلك به يدعو اسمه، وهذا ابتداء سورة غافر يدعو اسمه، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أسل وهو أبو جعفر قرأ بياء الغيبة، والذين يدعون من دونه لا يقولون بشيء بياء الغيبة، وهكذا قرأ يعقوب وخلف العاشر فاتفقوا. أو أن وقلبي لا تلونه وقطع أدخلوا حب، هذا خاص بالمسار إليه بالحاء من حب وهو يعقوب الحضرمي، ومعنى هذا أن يعقوب قرأ قوله تعالى أو أن، وقرأ كذلك خلف العهد. وأما أبو جعفر قرأ وأن، فإذا جمعناها بما بعدها فنجد أن يعقوب قرأ